فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم من كان في بلد غير إسلامي، هل يصوم برؤية البلد التي هو فيها؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج على من كان في بلد غير إسلامي أن يصوم برؤية البلد، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم أخذ عينة الدم للتحليل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار، فهو جائز، والله أعلم. سنن. من السنة في العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر أن تدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلى المسلم والمسلمة أن يحرص على هذا الدعاء في كل الليالي العشر، فلا أحد يعلم يقينا متى وأين تكون ليلة القدر. فقه رمضان.